السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة، هل يرفع التيمم الحدث أو لا؟ وهذه المسألة من صعاب المسائل لإجماع المسلمين على صحة الصلاة بالتيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، وإجماعهم على أن الحدث مبطل للصلاة، فإن قلنا لم يرتفع حدثه فكيف صحت صلاته وهو محدث؟ وإن قلنا صحت صلاته فكيف نقول لم يرتفع حدثه؟ اعلم أولا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب. الأول: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى من عضل المسائل، وليس من السهل، من مسائل اليسيرة الهينة التي يتصدى لها أحد طلاب العلم كما نسمع اليوم. لكن الأدلة جاء فيها ما يدل على أن الحدث لا يرتفع، من تسمية المتيمم جنبا، صليت به وأنت جنب، وما يدل على أنه صحت صلاته يدل على أنه ارتفع حدثه، إذ لا يمكن أن تصح الصلاة والحدث موجودا، لا يمكن أن تصح الصلاة والحدث موجود. وكونه يسمى في أكثر من نص جنب يعني أنه متلبس بالوصف المبطل للصلاة. والقول الذي تجتمع به الأدلة هو كون الحدث يرتفع لكنه ارتفاع مؤقت، ارتفاع مؤقت، كالنصوص الواردة في الزاني وشارب الخمر مثلا أنه مؤمن ولا يخرج بذلك من الإسلام، مع ما جاء أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، فيكون ارتفاع الإيمان عنه مؤقتا، كما يكون ارتفاع الحدث في هذه الصورة مؤقتا، فيصح فيه أنه جنب باعتبار الارتفاع الدائم، وأنه ارتفع حدثه وصحت صلاته باعتبار الارتفاع المؤقت. والمؤلف رحمه الله بسوق الأدلة والمسألة. نعم. الثاني: أنه يرفعه رفعا كليا. الثالث: أنه يرفعه رفعا مؤقتا. حجة القول الأول أن التيمم لا يرفع الحدث، ما ثبت في صحيح البخاري من حديث. فائدة الخلاف في من أجنب صبته جنابه فتيمم، هل نقول ارتفع حدثه بالكلية فنقول لا يحتاج إلى غسل بعد ذلك، ارتفعت الجنابة بالكلية، أو أنه محدث ونقول إن حدثه لم يرتفع وحينئذ يلزمه أن يغتسل، أو نقول ارتفع رفعا مؤقتا يعني إلى أن يجد الماء، والصعيد الطيب طهور المسلم أو وضوء المسلم كما جاء في الحديث، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. كلهم يقولون يتق الله ويمسه بشرته،

تفرد عنه أبو قلابة، ومن لم يروي عنه إلا راو واحد فهو مجهول العين عند أهل العلم. فقال في التلخيص: غفل، كأنه يخطئه. وفي التقريب قال: لا يعرف حاله. إذن ابن القطان من غفل، وأنت تقره على ذلك. والحافظ بن حجر حفظ له في مواضع يحكم على الراوي بأنه ثقة، وأحكم عليه أحيانا بأنه صدوق، وذكر عن راوي من رواة الصحيح قال: صدوق يخطئ. هذا في التقريب قال: صدوق يخطئ، الحين أذكر اسمه. وقال عنه في فتح الباري قال: ثقة، لأنه من رواة الصحيح ثقة. وشذ ابن حبان فقال: يخطئ. مثل هنا غفل ابن القطان، هذا نظيره. وابن حجر لا شك أنه في هذا الباب إمام، ومع ذلك ليس بمعصوم. وقد جمعت أقواله المختلفة في التقريب وفي غيره من كتبه في رسائل، وهي من أنفع الرسائل العلمية هذه الرسائل، لأن فيها تحريرا للأقوال في هؤلاء الرواة. عبيد الله بن الأخنس من رواة البخاري قال عنه في فتح الباري: ثقة. وشذ ابن حبان فقال: يخطئ. وقال عنه في التقريب: صدوق يخطئ. وهنا يقول: غفل ابن القطان فقال إنه مجهول في التلخيص. وفي التقريب قال ابن بجدان: لا يعرف حاله، تفرد عنه أبو قلابة. والراوي إذا لم يروي عنه إلا شخص واحد فهو مصنف عند أهل العلم من قبيل مجهول العين. إيه ما يعرف شو؟ لا ما يعرف، ما يعرف ما بين الفرق والمجهول. قد تكون الجهالة الأولى جهالة العين هي مجرد اصطلاح، لكن في مثل هذا تتفق لأن اسمه معروف، إلا أنه لكونه مقلا في الرواية لم يروي عنه إلا شخص واحد فهو مجهول العين، ولو روى عنه اثنان ولم يوثق فهو مجهول الحال، وقد يعبر عنه بالمستور. نعم. لا ما هو مضطرد، ليس بمضطرد، لأن كذا عرضت أقواله في آخر مصنفاته مثلا وجدت ما يخالفها مما تقدم، وعرضت قوليه على أقوال النقاد وجدت الراجح في المتقدم. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة رواه البزار قال: حدثنا مقدم بن محمد قال حدثنا عمي القاسم بن يحيى قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رفعه: الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير. وقال: لا نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه. ورواه الطبراني في الأوسط من هذا الوجه مطولا، أخرجه في ترجمة أحمد بن محمد بن صدقة، وساق فيه قصة أبي ذر وقال: لم يروه إلا هشام عن ابن سيرين، ولا عن هشام إلا القاسم، تفرد به مقدم وصححه ابن القطان. لكن قال الدارقطني في العلل: إن إرساله أصح. انتهى من التلخيص بلفظه.

وأما الحارث الأعور فقال فيه ابن حجر في التقريب: كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف. وقال ضعف شديد ورمي بالكذب، وهو رافضي خبيث يؤمر بالرجعة. نعم، الأصل الهمز لكن يسهل. وقال فيه مسلم في مقدمة صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جابر عن مغيرة عن الشعبي قال حدثني الحادث قال حدثني الحارث الأعور الهمداني وكان كذابا. قال حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري عبد الله بن براد الأشعري قال حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة قال مفضل عن مغيرة قال سمعت الشعبي يقول: حدثني الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكذابين. وقد ذكر البيهقي هذا الأثر عن علي في التيمم في باب التيمم لكل فريضة، وسكت عن الكلام في المذكورين أعني حجاج بن أرطأة والحارث الأعور، لكنه قال في حجاج في باب المنع من التطهير بالنبيذ لا يحتج به، وضعفه في باب الوضوء من لحوم الإبل، وقال في باب الدية أرباع مشهور. أخماس شندك أرباع أربع ها؟ غريب لابد من مراجعات. نعم، مشهور بالتدليس، وأنه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه، قاله الدارقطني. وضعف الحارث الأعور في باب منع التطهير بالنبيذ أيضا، وقال في باب أصل القسامة قالوا في الحجاج هذا عنده شيء من الغرور والكبر، وكان لا يصلي مع ضعفاء الناس، كيف يصلي مع حمال وزبال. ذكر هذا في ترجمته، ولا شك أن هذا قادح فيه. نعم، قال الشعبي كان كذابا. المسألة السابعة. نعم، اللي هو والله الأصل أن يصلي ما دام على طهارته الأولى ما شاء من فرائض ونوافل، ولكن لقوة القائلين بالقول الثاني الذي هو وسهولة التيمم يقال الاحتياط أن يتيمم بكل صلاة. نعم، من جنابه ما في إشكال، الكلام في الحيض، يعني إذا تيممت وصلت وقد طهرت من الحيض لا بد أن تغتسل، لكن هل هذا التيمم يرفع المانع من الوطأ كما قيل نظيره في المستحاضة؟ المستحاضة قيل لابن عباس: يطأها زوجها؟ قال: نعم، الصلاة أعظم، يعني إذا صلت الصلاة أعظم من الوطأ، لكن يبقى أن الأمر الاستحاضة أسهل بكثير من الحيض. نعم، ها؟ لا الحارث الأعور. نعم، وقال في باب أصل القسامة قال الشعبي كان كذابا. المسألة السابعة: إذا كان في بدنه نجاسة ولم يجد الماء هل يتيمم لطهارة تلك النجاسة الكائنة في بدنه، فيكون التيمم بدلا عن طهارة الخبث عند فقد الماء كطهارة الحدث، أو لا يتيمم لها؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يتيمم عن الخبث وإنما يتيمم عن الحدث فقط. واستدلوا بأن الكتاب والسنة إنما دل على ذلك كقوله: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وتقدم في حديث عمران بن حصين وحديث عمار بن ياسر المتفق عليهما التيمم عند الجنابة، وأما عن النجاسة فلا. وذهب الإمام أحمد إلى أنه يجوز عن النجاسة إلحاقا لها بالحدث، واختلف أصحابه في وجوب إعادة تلك الصلاة. وذهب الثوري والأوزاعي وأبو ثور إلى أنه يمسح موضع النجاسة بتراب ويصلي، نقله النووي عن ابن المنذر. قوله تعالى: التيمم عن النجاسة إذا كان الوضوء لا يرفع النجاسة، عليه نجاسة وتوضأ، فالتيمم من باب أولى. لكن قد يقول قائل أن الوضوء لا يرفع النجاسة لأن بإمكانها أن يرفعها حقيقة بالماء الذي يتوضأ به، بخلاف التراب الذي لا أثر له في إزالة النجاسة، وإن كان قد يقال أنه يخففها إذا كان لها جرم فدلكت في التراب تخف النجاسة، لكن مع ذلك النجاسة باقية. لكن في أي البابين؟ إيه هو أخماس هذا اللي عندنا. هو رواية في المذهب ولا ما عام متأهل العلم على نقف على هذا ولا؟ لأن آية مستقلة. اللهم صل على محمد.